للنبي يا ربنا تقبل منا الله يرضى عليك. Thank you. خطر. ولو قولوا تبين في الدنيا إنه في الآخرة لمن الصالحين. الله Oh, Oh, ربنا يزدك حسنا وجمالا يا رب. الله الله الله الله عليك نور الله. الله الله الله الله. صلى الله عليه وسلم. الله الله هذا مغرب والله فإن آمنوا بمثل ما وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتأتيك كده معلم اله الا الله. الله مولانا. ما يفتح عليك. على جماعة. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يطول عليك يا محمد. الله يرضيك. ومن أظلم ممن كتب شهادة Oh, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا وكذلك جعلناكم أمة وسطا الله. مين والله. يا معلم شكرا لك طلع منك من الديره في العالم فالليل وجهك الشوق والمسجد جيد الحرام وخيط ما كنتم فالوجوهكم شطرة قربنا وعطف القلب عينك في السماء الله كلمة القراء Mm-hmm.